سيبكم من التنافس في درجات الدنيا، درجات الجنة أولى وأبقى ومغفرة ورزق كريم. يبقى يا جماعة القرآن دايما بيقول لك صنف نفسك، صنف نفسك. الصحابة من أولها فهموها، يسألونك عن الأنفاس، لا الصحابة من أولها يقول للرسول ما على هذا تبعتك، يعني إيه؟ حاطط لنفسه مبدأ من الأول، أنا مش داخل السكة دي عشان دنيا، ولا هقبل منها دنيا، ولا عايز حاجة من الدنيا من ورا الطريق ده، أنا داخل ليك يا رب، ما على هذا تبعتك. حصل نفسك من الأول، من الأول حط لنفسك مبادئ من الوقت. تلاقي صحابي يقول اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى، قال له ده مش بيستثقل السطحية، يا رب خذ، يا رب أنا دم 5 لتر، خد لتر 2 3 الخمسة لحمي أعضائي، اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى، كل يا رب اللي يرضيك خده يا رب مني. سبحان الله، مستعد يضحي بأي حاجة ومن دمه، من دمه مش من أي، مش من وقت ولا. وتلاقي الصحابي يقول يا رب اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صندبا ايه يقتلني، يبكر بطني يقطع انفي يجدع اذني، القاك يا رب بدمي. هو ايه ده؟ هو ده واحد داخل معركة وهمه ينتصر؟ هو مش همه ينتصر، هو مش شايل هم النصر اصلا خالص، هو شايل هم هقابل ربنا اقول له ايه، انا هرضي ربنا ولا لا، انا ربنا هيرضى عني ولا لا. نقدر نبقى كده يا جماعه؟ نقدر نبقى زي الصحابه؟ نقدر نطلع الطلعه اللي طلعها الصحابه دهيت؟ هي دي. صنف نفسك، صنف نفسك وانتبه قبل ما تندم، قبل ما تندم، قبل ما تيجي تلاقي نفسك ما كنت بره التصنيف خالص، كنت بره. زي لما الجامعات عملوا تصنيف للجامعات على العالم، طلعت اكبر جامعه عندنا جامعه القاهره مش عارف رقم 500 وكام، فجم في الجرايد صدمة، احنا اعلى 500 جامعة في العالم ما احناش فيها. هو انتوا جايين تتصدموا دلوقتي؟ هو انتوا لسه كنتوا عايزينهم يقولوا لكم عشان تفوقوا تفهموا انتوا في الدل لدرجة ايه، ولا انتوا في القاع لدرجة ايه؟ او بالظبط كده، انت لسه مستني انك تسمع الترتيب يوم القيامة عشان تعرف انت كنت فين. ما تفوق من وقتي، ما تنتبه من وقتي، ما تشتغل من وقتي. عارفين يا جماعة، عارفين الجوهرة المزيفة، الراجل اللي كان معاه جوهرة مزيفة ونزل السوق يبيعها، فكل ما يدخل لجواهرجي يقول له انا عايز ابيع الجوهره العظيمه دي، يقول له ايه يا ابني ده؟ ده جوهره مزيفه. مزيفه يا نصاب يا ضلال، يا اللي عايز تسرقني، يا اللي عايز تاخد حقي، ويسيبه يمشي. كل ما يدخل محل يا ابني ده جوهره مزيفه، يشتمه ويديله كلمتين ويسيبه يمشي، لغايه ما وصل لاخر محل كان راجل عاقل، قال انا لو شتمته مش هكسب حاجه، فبيقول له انا عايز ابيع الجوهره العظيمه دي، قال له دي جوهره خطيره، دي جوهره ما حصلتش، ولكن الجواهر العظيمه ديت مش اي حد يشتريها، انت هتعينها عندي في الخزنه اهوت في الحفظ والصون، وتقعد معايا طول الاسبوع ده لغايه ما يجي واحد معين بيشتري الجواهر العظيمه ديت اخر الاسبوع بحاله انت بنفسك. قال له خلاص انا موافق. فضل الراجل قاعد معاه في المحل، وطول ما هو قاعد معاه في المحل كل ما حد يجي يشتري جواهر يشوف الجواهر الحقيقيه، ويعرف الجوهره بتتقيم بناء على ايه، ويعرف الجوهره دي اغلى من دي ليه، ودي ارخص من دي ليه، ودي احسن من دي ليه، لغايه على اخر الاسبوع بقى فاهم في الجواهر. اخر الاسبوع قال له طلع الجوهره العظيمه بتاعتك بقى، لان الراجل قرب يجي عشان تجهزها للبيع. جه يطلع الجوهره من الخزنه، اول ما بص لها قال ايه ده؟ ده مزيفه، ده مزيفه. هو اللي عارف انها مزيفه ليه؟ لانه عارف الجوهره الحقيقيه. يا اخوانا انت عمرك ما هتعرف انت التزامك ده التزام حقيقي ولا مزيف ولا التزام فالصو، الا لو احتكيت بالمجتهدين في الدين، الا لو عرفت. انت كام واحد من اصحابك جالك الشهر اللي فات قال لك انا شفت النبي في الرؤيا ووصف لك ملامحه عليه الصلاه والسلام، والنبي قال لي انا راضي عني، ولا النبي قال لي كذا، ولا النبي وجهني لكذا؟ كام واحد انت يعني لو انت لو واحد صاحبك بس شاف رؤيا زي ديت انت هتحس؟ لو واحد، كام واحد من اصحابك بيقعد جلسه الضحى كل يوم؟ كم واحد من اصحابك بيقوم الليل كل ليله؟ كم واحد من اصحابك ختم المصحف ومجتهد في اجازه ولا مجتهد في طلب العلم؟ كم واحد من اصحابك مجتهد في الدعوه؟ اذا كنت انت ما انتش مصاحب الجوهر الحقيقيه، امال هتفهم منين جوهرتك مزيفه ولا حقيقيه؟ هتعرف منين؟ إيه؟ ما انت لازم تحتك بالجواهر الحقيقيه عشان تعرف جوهرتك، لازم تنزل سوق الجواهر عشان تعرف، لازم تنزل عشان تعرف. لما نقول مثلا احنا عاملين تحفيظ او عاملين مسابقه في الحفظ، وتيجي مثلا تلاقي واحد التزم بعدك وجاي تحفيظ وحافظ احسن منك وبتسمع احسن منك، تعرف انت فين؟ انما انت ما بتحتكش خالص وقاعد معتقد انا الاخ الملتزم جه والاخ الملتزم راح. يبقى قضيه صنف نفسك من الان. في صفحه يا جماعه في سوره التوبه، الصفحه ديت من اول الايه 100 لغايه الايه 106، الصفحه دي بعض العلماء قال عليها جمعت كل اصناف البشر. اللي عايز يصنف نفسه يشوف الصفحه دي، غير طبعا مقدمه سوره البقره جايبه لك 4 اصناف،

فاكرين الدين حته بلاوه بناكلها ونوصل لربنا. الحمد لله والشكر. زي احد الاخوه كان يقول لي يا ابني احنا وظيفتنا زمان ايام ما كنا في الكليه ان احنا نقعد ننام، واما ربنا بقى يجيب التمكين على ايه لحد نقوم نسقف ونقول ايه الحمد لله تمكين جه. ايه ده؟ ولا بعض الاخوه اللي يقول لك اكل ونوم وحسنات بالكوم. يا جماعه الموضوع مش كده خالص يا جماعه. الموضوع كفاح، توطين نفسك على الكفاح. كن صادقا في طلب الوصول، كن صادق، خليك صادق، خليك شايل هم. للاسف الشديد احنا لما بنيجي نتكلم عن الصدق عشان نعرف يعني صدق بنجيب نماذج اهل الدنيا وصدق اهل الدنيا مع الدنيا. للاسف الشديد هقول لكم الاب اللي لما ابنه اتجوز قال انا ما عدتش عايز حاجه من الدنيا عشان نتعلم نعمل الدين ازاي. للاسف لما بنيجي نتكلم عن علو الهمه ممكن نتكلم عن ابليس نموذج علو الهمه اللي بيقول لربنا انظرني الى يوم يبعثون. انتوا عارفين ابليس ليه قال انظرني الى يوم يبعثون؟ عارفين ليه؟ حد يعرف ليه؟ عشان مفيش بني ادم واحد يفلت من ايديه. عشان مفيش بني ادم يفلت من ايديه. اول ما بتتولد بيعين لك شيطان مخصوص، جندي من جنود ابليس مخصص ليك، مخصوص بتاعك انت، قاعد معاك لغايه الموت، وقاعد يمده بالخطط والاستراتيجيات عشان يضيعك. لو لقى شاب مثلا شكله كويس شويه وصوته حلو شويه يعمل له كورسات مكثفه، ده ممكن يطلع امام من ائمه الضلال، ده موهوب. لما يلاقي واحد موهوب في معصيه معينه موهوب يعمل له دورات مكثفه في الاغواء والاضلال عشان يعده ان يبقى جندي من جنوده في الارض. يطلع مغني ضل مضل، يطلع فاجر ضل مضل، يطلع حاجه. الشيطان يا جماعه ما بينامش من كتر المجهود ليل نهار عشان يضل البشر. انت للاسف لما نيجي نتكلم عن علو الهمه نقول الشيطان، اما نيجي نتكلم عن الحب وعايزين نتكلم يعني حب الله نجيب حب الشباب والفتيات ونسقط الكلام عن حب الله. ليه يا اخوانا؟ ليه اهل الدنيا حبوا الدنيا اكتر ما احنا حبينا الدين؟ ازاي عملوا الدنيا احسن ما احنا عملنا الاخره؟ ازاي؟ كن صادقا في طلب الوصول. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون. مش ودخل الناس في دين الله افواجا، كلمه رايت دي لما تقف تقراها تحس انك عايز تبكي. ورأيت الناس اخيرا بعد ما عمرك كله راح في الرساله دي، اخيرا شفت الناس وهي جايه ربنا، اخيرا شفت الكفار وهي بتسلم، اخيرا شفت النساء وهي بتتحجب، اخيرا شفت الشباب وهو بيلتزم، اخيرا شفت الامه مليانه دعاه وعلماء ومجتهدين وعباد ومجاهدين، اخيرا شفت الاخ اللي كان غلبان امبارح وضعفان ومش قادر على شهواته بقى داعيه واقف بيزلزل المنبر من قوه قلبه في الحق، اخيرا شفت الصف الاسلامي بقى صف قوي والاخوه بقوا رجاله يقدروا يشيلوا دين زي ما النبي رفع الستاره قبل ما يموت بساعات بعد فجر الاثنين وبص للصحابه وهم بيصلوا وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاف الرجاله اللي هتشيل الدين من منظرهم في الصلاه عرف ان دول هيشيلوا الدنيا في العالم، الدين في العالم كله. اخيرا ورأيت الناس، اخيرا شفت الاسلام بيعز وناس تدخل فيه، اخيرا شفت الناس بتعبد مولاك وحبيبك ربنا سبحانه وتعالى، اخيرا شفت الناس بتنقذ من النار، اخيرا شفت الاخوة التايهة اللي عاملة زي الغنم في الليلة الشتية بقت رجالة بتنصر دين الله. اخيرا خلاص الدين وقف على رجليه وربنا اصطفى الرجالة اللي هينصر بها دين ربنا والراية اترفعت. يا اخوانا الصدق ده نعمة عظيمة قوي من ربنا والله، انك تبقى صادق. اصل اللي مش صادق ده تايه وتعبان وغلبان وقرفان. انتوا عارفين اسوأ فترة في الجامعة بتعدي على مين؟ او اسوأ فترة بتعدي في الدنيا بتعدي على مين؟ عارفين على مين؟ على الطالب الملتزم اللي شايل هم الدنيا وشايل زي ما الشيخ يعقوب كده بيقول لك شايل الكرة الارضية على دماغه، نزل يا ابني الكرة الارضية من على دماغه شوية، شايل هم الدنيا كلها وقاعد هيموت عشان يدعو بس مش قادر، الهم شاله. هيموت عشان يطلب علم مش قادر، الهم شايله. هيموت عشان يدخل مسابقة حفظ القرآن اللي جاي ده بس مش قادر، ده الأسبوع ده أنا ممكن أذاكر فيه ولا هيذاكر ولا هيفتح كلمة بس الهم شاله. هيموت عشان ينطلق وياخد سند ويطلب علم مش قادر، الهم شاله. اللي الهم شاله ده إنسان مشلول. ليه تبقى مشلول؟ ليه ضعف الإيمان في قلبك يشيل لك؟ ليه ما تبقاش صادق؟ وانت شفت المجتهدين في الدين نقصوا ايه في الدنيا؟ ولا راح عليهم ايه في الدنيا؟ ولا غبنوا في ايه في الدنيا؟ سبحان الملك العظيم. كن صادقا في طلب الوصول.